أحسن الله إليكم. تقول: في شهر رمضان أرى كثيرا من الناس يكثرون من قراءة القرآن، ولكن بنية إهداء ثواب القراءة إلى بعض أقاربهم، فيقول عند ختم القرآن: اللهم أوصل أجر ما قرأت لفلان بن فلان. ونحن نفعل هذا، ولكن من قريب سمعت عبر بعض البرامج عندكم أن هذا العمل لا يجوز فامتنعت، فما الصواب؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال في إذا مات ابن آدم انقطع عمله من ثلاث، وذكر إلا من ثلاث، وذكر ولد صالح يدعو له. ففي إمكانكم الدعاء لميتكم. أما إهداء ثواب القرآن فأنا لا أعلم دليلا يدل على عليه، لأن عبادة، والعبادات توقيفية، والدعاء وردت فيه الأدلة. أما إهداء ثواب القرآن فلا أذكر دليلا يدل عليه على جوازه، وبالله التوفيق.